إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية مباركة مدتها نصف ساعة لما يتيسر من آيات سورة يوسف، يتلوها القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوا صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن ناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إن إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم